لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الزكاة. قال: كتاب الزكاة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والتطهير. قد أفلح من زكاها، فهي تطهير. وفي المعنى الشرعي هي كذلك تطهير للإنسان من ذنوبه، وبها كذلك ينمو المال، وبها كذلك ينمو المال، ولذلك سميت زكاة. وأما من حيث توصيفها في الأحكام الشرعية فهي القدر الواجب على الإنسان حسب الأحكام المفصلة في كتب الشرع حول نوع هذا المال الذي تجب عليه فيه الزكاة. ولذلك فالزكاة في عمومها نماء تطهير، إقامة لأحكام الدين. نماء، فإن مال الإنسان ينمو بالزكاة، فإن الذي يخرج زكاته يبارك الله عز وجل له في ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل يزيد. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن الله يبعث ملكين في كل يوم، فينادي أحدهما من اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن قبل هذا وذاك قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولذا فالزكاة والصدقة في عمومها تطهير للإنسان، ونماء كذلك لماله، بل وهي برهان على صدق إيمانه، بل وهي برهان على صدق إيمانه، دليل على صدق الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والصدقة برهان. يعني لما ذكر بعض الأمور العبادية قال: والصدقة برهان. برهان على الإيمان، برهان على صدق الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقولون: سميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها، في إسلامه، فإنه لما أخرجها دل على صدقه، فإنه يبتغي بذلك وجه الله، وإلا كان له أو كان من الممكن أن يمنعها ولا يظهرها. نعم. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا يقصد به زكاة الزروع والثمار. قال: ولا فيما دون خمس زود صدقة. وهذا يقصد به زكاة الماشية، وعلى الخصوص زكاة الإبل. قال: ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وهذا يقصد به زكاة الأثمان أو الفضة على التحديد من النقدين، فالأثمان هي الذهب والفضة، والنقدين هما الذهب والفضة، والأواق هي التي يقاس بها الفضة. فهذه الأنواع وهي زكاة الزروع والثمار وزكاة الماشية وزكاة الأثمان، هذه الأنواع الثلاثة أجمع العلماء على وجوب الصدقة فيها، أي على وجوب الزكاة فيها، أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وهي التي يسميها الفقهاء بالأموال الثابتة، الأموال الثابتة، المواشي، الزروع والثمار، النقدين، الذهب والفضة وما يعدلهما. واختلفوا في غيرهم، اختلفوا في غيرهم، كزكاة عروض التجارة، كزكاة العسل، كزكاة المعدن والركاز ونحو ذلك، لكنهم أجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، وهي الأموال الثابتة، الزروع والثمار والماشية والنقدين أو الأثمان، أي الذهب والفضة وما يعدلهما. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فهذا الحديث وغيره فيه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع من الزكوات. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، يعنى بزكاة الفضة أو زكاة الأثمان عموما وزكاة الفضة خصوصا. فليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وهذه الخمس أواق تعدل 200 درهم. وعلى التوصيف العصري الحديث تعدل بما يسمى بالجرام 595 جراما على الراجح من أقوال العلماء، وهذه زكاة الفضة. أما الذهب فزكاته أو نصابه 20 مثقالا، 20 مثقالا، وهي التي تعدل في الأوزان العصرية بالجرام على الراجح من أقوال العلماء 85 جراما من الذهب الخالص، يعني عيار 24. فهذا بالنسبة لزكاة الأثمان، ولعلنا إن شاء الله في درس الفقه هنفصل في ذلك إن شاء الله. قال: وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، يقصد به زكاة الماشية كما ذكرنا، وعلى الخصوص زكاة الإبل، فليس في أقل من خمس من الإبل صدقة، ليس في ما دون خمس من الإبل صدقة. فمن ملك خمسا من الإبل وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة أن يخرج عنها شاة، وهكذا كلما زادت لها معيار يأتي الحديث عليه في الأحكام التفصيلية إن شاء الله تعالى في كتاب الفقه. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، يعني أن زكاة الزرع والثمر نصابها خمسة أوسق، والوسق عبوة أو مكتل يوضع فيه الثمر ونحو ذلك، وهذا المكتل يسع خمسة أوسق أو نحو ذلك يعني. فليس فيما خمس ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، فلا زكاة على من كان له زرع أو ثمر ما لم يبلغ حصيلة ذلك أو حصاد ذلك خمسة أوسق. فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها نسبة يأتي الكلام عليها في الباب التالي. هذه زكاة الزروع والثمار وزكاة الماشية وزكاة الأثمان، وهي التي كما ذكرنا أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وإن اختلف العلماء في تفاصيل تتعلق بها. يعني على سبيل المثال زكاة الزروع والثمار، فجماهير أهل العلم على أنها واجبة في أنواع منها، في أنواع منها كما ذكرنا يأتي تفصيلها في كتاب الفقه إن شاء الله. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال بأنها واجبة في كل خارج من الأرض، في كل خارج من الأرض كنوع وككمية، كنوع وككمية، ففي القليل والكثير صدقة، وفي كل نوع عنده صدقة. والراجح قول الجمهور أنها في أنواع محددة حددها الشرع. ثم قال باب ما فيه العشر أو نصف العشر، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، يعني ما فيه العشر من قدر هذا المال، وما فيه نصف العشر أي من قدر هذا المال المزكى. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. الأنهار معلوم، والغيم يقصد به المطر، يقصد به المطر، فعبر بالسحاب كناية عن ما يترتب على تراكمه وهو المطر. قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور. العشور تجميع لعشر، أي يعني باعتبار في كل نوع عشر عشر عشر وهكذا. ففيما سقت الأنهار والغيم العشر، أي عليه، أي على صاحب هذا المال أي هذا الزرع أو الثمر، عليه أن يخرج عشر القيمة زكاة. هذا فيما إذا سقي بماء الأنهار أو ماء الأمطار، وذلك لأنه لا مؤنة فيه كثيرا، الماء وصل لغاية عنده لغاية أرضه، لا مؤنة فيه كثيرا، عنده ماء بيصل لغاية أرض، بيدخل لغاية أرض، يأخذ من النهر بقنوات والقنوات تدخل إلى الأرض، أو المطر ينزل هذا المطر فيسقي أرضهم. فهنا لا مؤنة كثيرة في ذلك، وعليه فإنه عليه العشر. أما إن كان يسقي زرعه بمؤنة كثيرة كالآلات عموما فإن عليه نصف العشر، إن كان يسقي بالآلة فعليه نصف العشر على أي نوع كانت هذه الآلة، يعني الثانية مثلا هذا نوع من السقي، هذا نوع من السقي، قيل السواقي وقيل البعير الذي يدور لأجل أن يرفع الماء بالسواقي. فالمقصود بذلك أنه يبذل فيه جهدا كثيرا، يبذل فيه جهدا كثيرا، ولذلك فهذا إذا أخرج الزكاة أخرج نصف العشر. أما الآخر الذي لا مؤنة معه كثيرة في السقي فإنه يكون بأقل من ذلك، آسف، يكون بالعشر، يكون بالعشر. فهذا الباب مع هذا الحديث فيه حكم من أحكام زكاة الزرع والثمر، وهو أنها تتنوع عشرا أو نصف عشر بحسب طريقة سقي هذا الباب. ومن هذه الأنواع ما يسقى بنفسه كما يقولون، يسقى بعروقه زي النخل ونحو ذلك، فهذا يشرب من جوف الأرض بعروقه، فهذا لا مؤنة فيه كثيرة وعليه ففيه العشر. ثم قال: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وذكر الحديث. فالمقصود بهذا الحديث وهذا التبويب أن الحديث فيه دليل على أنه لا زكاة واجبة على العبد أو على الرقيق عموما ولا الخيل، ولا الخيل ما لم تكون الخيل للتجارة، ما لم تكن الخيل للتجارة. فإذا كانت الخيل للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة كما يعني يأتي معنا في التفصيل في الفقه إن شاء الله. إذن هذا الحديث يدل على أن العبد لا زكاة عليه، وإن كان العبد هو نفسه إيش؟ مال. لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة على العبد؟ لأن العبد عبارة عن مال يملكه السيد، وهذا المال من الممكن أن ينتقل منه إلى غيره، يعني لو باعه سيده انتقل هذا المال لغيره وعاد قيمة هذا العبد أو عادت قيمة العبد إلى السيد الأول، فهو عبارة عن مال. لكن هل هذا المال فيه زكاة؟ لا. وعليه استنبط يعني كثير من العلماء حكما آخر، وهو أن أدوات القنية لا زكاة فيها، أدوات القنية لا زكاة فيها، يعني الأشياء التي تعد للقنية لا للتجارة، وإنما تعد للقنية إنسان بيقتنيها فقط، هذه لا زكاة فيها. يعني مثال، مثلا إنسان هيقتني شيء ولو غالي، هيقتنيه مش هيتاجر فيه ولا شيء، وليكن أرض مثلا، فزكاة مثلا عروض التجارة تدخل فيها الأراضي، أما من جعلها للقنية فهذه لا زكاة فيه. أي أشياء عينية جعلها للقنية فقط وليست للتجارة لا زكاة فيه، حتى ولو كانت غالية الثمن، حتى ولو كانت غالية الثمن. أي شيء يقتني الإنسان يملكه لأجل أنه هو لا يتاجر فيه ولا يبيع فيه ولا يشتري، أيضا هذا لا زكاة عليه. السيارة ونحو ذلك، لو أنه مثلا ملك عقارا كبيرا لأجل القنية فلا زكاة عليه، أنه يعيش فيه هو وأولاده ونحو ذلك لا زكاة عليه. نعم. يجعل إيش؟ يعني هذا الأمر بلك حضرتك قلت بلك إن هو الفرس أو الأفراس إذا كانت معدل التجارة في هذه الحالة فيها تدخل عقود تجارة، فهل هذا الأمر ينسحب أيضا على؟ لا طبعا، إحنا لما ذكرنا خصصنا الخيل فقط. لماذا؟ لأن الخيل تجارة تباع وتشترى. أما كون العبد مالا فهو ليس داخلا في عرض الإيش؟ عرض التجارة، إنما العبد أصلا بيتخذ للخدمة. أنا بأقصد بلك مثلا في الأزمان الغدرة كان هناك وبلك في تجارة رقيق، لا مانع، لكن أصل العبد بيتخذ للإيش؟ للخدمة. إنما الفرس ممكن يتخذ من أصله للإيش؟ للتجارة، إن هو يحبسه على التجارة ونحو ذلك. قال: باب في تقديم الزكاة ومنعها. باب في تقديم الزكاة ومنعها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال: باب في تقديم الزكاة ومنعها. إشارة إلى ما جاء تفسيره في حديث آخر لهذا الحديث، وهو: هل يجوز تقديم الزكاة، يعني دفعها مقدما؟ يعني هل يجوز لي مثلا أن أدفع زكاة عن العام المقبل؟ هذه هي المسألة. المسألة الثانية: ما جاء في منع ذلك، يعني في ذم من يمنع ذلك، في ذم من يمنع ذلك أن يمنع الزكاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وهذا ابتداء يدل على أنها كانت زكاة واجبة وليست تطوع، وليست تطوع، إلا بعض العلماء يعني قال: لا، دي كانت في التطوع، عشان كده بعض الصحابة امتنعوا كابن جميل وخالد والعباس، والصحيح أنها كانت في زكاة واجبة، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث، فإنه لا يبعث صلوات الله وسلامه عليه عماله إلا على الزكاة الواجبة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع عمر أو أرسل إليه عمر أن هؤلاء امتنعوا عن دفع الصدقة، امتنعوا عن دفع الصدقة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. فهذا ذم لابن جميل، هذا ذم لابن جميل، هذا بأنه بخل وأمسك ومنع الصدقة. فعير النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل هذا، قد كنت فقيرا فأغناك الله، فلما أغناك تمتنع عن دفع الصدقة، فهذا ذم. وفيه يعني أن من منع الزكاة فهو مذموم في الشرع ابتداء، ثم له أحكام تتعلق بهذا، ومنها أن الإمام يجبره على ذلك ويأخذ منه الزكاة عنوة، وأنه تجب عليه الزكاة. بل وهناك تفاصيل أخرى، أن بعض العلماء ذهب إلى أن الإمام يعاقبه بأخذ شطر ماله، وإن كان هذا على الراجح منسوخ. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. لا، هذا يعني الرأي في خالد، انتبهوا، هذا غير صحيح، أن خالد ما امتنع عن الزكاة. إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. الأدرع جمع درع، والأعتاد هي أعتاد الحرب، عدة الحرب، يعني أدوات الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تظلموا خالد. لماذا؟ لأن خالدا رضي الله عنه وأرضاه ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي عند خالد كلها أوقفها لله سبحانه وتعالى، ولذلك خرجت من الزكاة. خالد رضي الله عنه أوقف أمواله لله عز وجل، وعليه فإنه ليس عليه زكاة، فظنوا أنه عليه الزكاة، فلما أوقف المال فإنه خرج بذلك عن الوجوب. فطيب تقول أنت، ممكن تقول: طيب هو طب خالد الأعتاد والأدرع مالها ومال الزكاة؟ فالجواب أن هذه الأعتاد وهذه الأدرع قد تدخل في عروض التجارة، قد تدخل في عروض التجارة. عنده أدرع وعنده أعتاد كثيرة بيصنع أو كان بيبيع حتى أدرع وأعتاد، فلما جاء الصحابة ظنوه لا يزال هي عرض تجارة عنده، اللي هي الأعتاد والإيش والأدرع، ظنوها عرض تجارة عنده، ولذلك طلبوا الزكاة. فكأن خالدا رضي الله عنه قال لهم: لا زكاة علي، لأنها الآن أصبحت في غير ملكي، لقد أصبحت وقفا لله سبحانه وتعالى. فلما أوقفها لله تعالى خلاص خرجت من ملكه، وعليه فلا زكاة عليه. قال: وأما العباس قال: فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما العباس فهي علي ومثلها، أي أن العباس كان قد دفع إلي هذه الزكاة معجلة عامين، أنه دفعها معجلة عامين. ويدل على هذا التفسير الحديث الصحيح الصريح في صحيح مسلم نفسه، في صحيح مسلم نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا تعجلنا منه صدقة عامين، إنا تعجلنا منه صدقة عامين. ولذلك لما ذهب عمر يأخذ الصدقة امتنع على العباس وقال له: قد أديتها، قد أديتها. فظن عمر أو الذي ذهب إليه أنه يمتنع، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما العباس فهي علي ومثلها معها، يعني ضعفين، لأنه أنا أخذتها منه مقدما. وهذه المسألة التي أشير إليها في ترجمة: هل يجوز تقديم الزكاة؟ يجوز بهذا الحديث، فإنه يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله لعامين مقدما، لعام وعامين ونحو ذلك مقدما، وهذا منه جزاه الله خير الجزاء، هذا منه نوع من الفضل. وإلا الحكم الشرعي ليس عليه هذا واجبا، لكن أخرجها زكاة سنة أو سنتين مقدما، هو غني ويرى والحمد لله أنه الأمر عنده والحمد لله مستقر، فيخرج زكاة سنة أو سنتين. طيب قد يقول قائل ماذا لو أنه فقد النصاب؟ فالأجر على الله سبحانه وتعالى، هو لما أخرجها للمسلمين فأجره على الله سبحانه وتعالى وقبلت بإذن الله، وإلا فحديث تصدق اليوم على زانية على سارق على كذا هذا من باب أولى. إذا كان الذي أخرجها في غير محلها تقبل بإذن الله منه، فكيف بالذي أخرجها في محلها قبل وجوبها يبتغي بذلك وجه الله؟ نعم. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبي؟ الصنو الملازم الذي لا ينفصل، كما قال الله عز وجل في القرآن صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني الزرع في أحيانا بيخرج منه عبارة عن الصنوان، زي ساعات تلاقي نخلة وطلع معها نخلة من نفس المخرج، أو ده يسمى صنوان فيسقى بماء واحد. كذلك الصنو هو الملازم للإنسان الذي لا ينفصل عنه. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني مثله مثل أبيه، فالرجل يتعامل مع عمه كما يتعامل مع عمه، فإن قصر عمه أو استدان ولم يكن له من المال ما يقوم به مثلا قام به ابن أخيه، إن لم يكن له مثلا أولاد ونحو ذلك قام به ابن أخيه، لأن الرجل إذا العم إذا مات ورثه ابن أخيه هو وارثه، والعكس كذلك إذا مات الولد وليس له وارث إلا عمه ورثه عمه وهكذا. ثم قال باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. طب نقف على هذا القدر وننتقل إلى صحيح البخاري بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.